الأصل في الخطابة أن تكون بطريق الارتجال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مرتجلا، وكذلك الخلفاء من بعده، ولم يظهر تدوين الخطبة وقراءتها على الناس إلا في القرون المتأخرة، وذلك بسبب قلة العلم وضعف اللغة وقلة الجرأة أو أيضا الرغبة في إتقان الخطبة وترتيبها على نسق معين. فاختلف الأمر في هذا العصر عن السابق، وقل الاعتياد على الارتجال في كثير من الأصقاع حتى اختلفت أعراف الخطباء في ذلك، والأمر فيه واسع على أي حال. ففي كشاف القناع ولا بأس بقراءتهما يعني خطبتين من صحيفة ولو لمن يحسنهما كقراءة الفاتحة من مصحف ولحصول المقصود، لكن أيهما أفضل، الارتجال أم الخطبة من الورق؟ إن كان الخطيب ممن لديه ملكة الارتجال بحيث يجيد مخارج الحروف مع إعرابها خالية من اللحن والتلعثم والكلام المكرر ولا يرتج عليه بحيث تفقد هيبته وهيبة الخطبة، فإن الارتجال أفضل وأكمل. أما إن كان الأمر غير ذلك، يعني لو وقف أمام الناس خلاص يغلق عليه، ما يعرف ماذا يقول، إذا ما عنده ورقة ممكن يقوم ثم يتلعثم أو يسكت، وهذه ظاهرة نفسية معروفة كانوا يسمونها يقولون أرتج عليه، أرتج يعني أغلق، والرتاج هو القفل، القفل. فأرتج عليه يعني لم ينبس بشيء، ما يستطيع أن يتكلم بشيء، خلاص إغلاق. فكان بعضهم إذا أرتج عليه يقول يأتي الله بالفرج، وكان بعضهم إذا أرتج عليه ينتظر حتى يفتح الله عليه، والناس يحاولون مساعدته بأن ينظروا يمينا وشمالا وتحت ولا ينظروا إليه. وأرتج على خطيب فرأى واحد أمامه يضرب، قال هذه والله صلعتك التي منعتني منك، اجلدوه 20. وكان أميرا، كان العادة أن الأمير هو الخطيب. فالشاهد أنه إذا كان ممن يغلق عليه، ممن تستغلق عليه الأمور، ممن يرتج عليه، فيخطب من ورقة، ما المانع؟ وكذلك إذا كان يلحن، لو خطب بدون ورقة ينصب الفاعل ويرفع المفعول ويجر الحال ويرفع المجرور، فإذا خلاص في هذه الحالة قراءته من الورقة أحسن. وكذلك فإن بعضهم إذا كان لا يحسن الارتجال دار في حلقة هكذا يدور مع الكلام نفسه، يعيد ويكرر ويعيد ويكرر، لأن الأفكار لا تأتي وينسى، وهو حفظ أو ما عنده في باله الآن ما يتذكر في هذه اللحظة التي ارتجل فيها إلا هاتين الفكرتين مثلا. فإتقان الخطبة مهم، وإفادة الناس مهم، فإذا كان يتعارض هذا مع الارتجال الإفادة مقدمة. وكذلك إتقان الخطبة وحسن الترتيب وتسلسل المعلومات وضبط النصوص وعدم تشعب الموضوع والخروج عنه، هذا الورقة تضبطه، فإذا كان لا يضبط نفسه بالارتجال تضبطه الورقة.